ذا ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن منكم فمن شاء جنتين من لا إله إلا الله.